أحسن الله إليكم، كيف يفطر من يؤذن في بلده وهو في الطائرة يرى الشمس، وإذا أفطر في المطار ثم سافر وارتفع رأى الشمس، هل عليه الإمساك؟ لا، من أفطر وهو في الأرض لغروب الشمس ثم أقلعت الطائرة وارتفعت فرأى الشمس فإن صيامه صحيح، هو فعل ما أمر به وقام به، وارتفاعه إلى أجواء العليا يجعله كأنما نقل عن الموضع الذي التزم بالتكاليف على ضوء نواميسه، وما يبدو من أسباب الإمساك والإفطار. أما لو أقلعت الطائرة قبل الغروب فلا يحل له أن يفطر، لأنه في وضع الأصل استصحاب الحال فيه، إلى أن يأتي السبب القوي في النقل من حال إلى حال. أما المفطر فقد انتقل من الصيام إلى الإفطار لسبب شرعي نقله به.